العين من قواعد الممهدة لاستنباط الفقه الشرعي والفجوح. وعلى هذا التعريف أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يؤمن بصحيح الدين يؤمن بالفاسد، وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة مخرجة فلا يثبت بها الشرع، وإنما تكدد بها الوظيفة العملية. هذا التعريف للأصول من قبل المشهور الأصوليين، وهناك ملاحظات عدة على هذا التعريف. قبل أن نذكر هذه الملاحظات فقط أشير إلى عدة اصطلاحات. الأول، الاصطلاح الأول هو كلمة العلم اللي استخدمت في هذا التعريف، وتعرفون أن العلم حضور صورة الشيء عند العقل، وهذا العلم ينقسم إلى قسمين: تصور وتصديق. فإذا كان الشيء وقوع النسبة، البعض قال هذا هو التصديق، وإذا كان غير وقوع النسبة تصور. والبعض الآخر عرف التصديق بإيقاع والتثبيت، المعروف أن هذا الإيقاع والتثبيت هو الإذعان. ولذلك بعد إدراك وقوع النسبة الذهن له عملية، هذه العملية تسمى للإذعان، تسمى للتثبيت، تسمى بتسليم. وهذه العملية هي تثبيت، تثبيت النسبة في الواقع. والتعبير الآخر، نسبة النسبة إلى الواقع، يعني الذهن ينسب هذه النسبة بين الموضوع والمحمول إلى الواقع، هذا نسميه تثبيتا إيقاعا. المهم ما علينا بمعنى التصديق، بخلاف اللي موجود حول التصديق، هل هو إدراك الوقوع وقوع النسبة؟ وهذا يفهم من كلام قدماء المنطقيين من عم المحقق الشيخ شريف الجرجاني، ومنهم من قالوا ان التصديق هي الايقاع وتثبيت النسبة في الواقع، وهذا ينسب الى الشيخ بريد. المهم العلم ينقسم الى قسمين، والاصطلاح الثاني يمكن عرض ما في داعي التفسير كلمة الممهدة. الممهدة من التمهيد، والتمهيد بمعنى الإعداد، فكيف القواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي؟ طبعا التمهيد والإعداد، إعداد القواعد هو التدوين، تدون القواعد الأصولية لضرب استنباط الحق الشرعي. هذا معنى كلمة الممهدة المستخدمة في هذا التعريف. والكلمة الثالثة اللي نريد أن نعرف في هذا التعريف هي كلمة الاستنباط. فالاستنباط فسر بتفسيرين، التفسير الأول الاستنتاج، يعني القواعد الأصولية تقع ضمن القياس للاستنتاج الحكم الشرعي من ذلك القياس. فهذا المعنى الأول للاستنباط، والمعنى الثاني للاستنباط هو الاستظهار، القواعد الممهدة لاستظهار الحكم الشرعي، وتعبير آخر لإحراز الحكم الشرعي من القواعد الأصولية. وهذا المعنى الثاني لكلمة الاستنباط. بعد هذه المصطلحات الثلاثة نأتي إلى الملاحظات الموجودة. هذه الملاحظات اللي نريد أن نبينها أكثر مما ذكره الشيخ. الملاحظة الأولى، فسر علم الأصول بالعلم بالقواعد، تفضل في هذا التعريف العلم بالقواعد، والمقصود من العلم التفصيل، تفصيل بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذه القضايا الأصولية اللي واحد يصدق بها، فهذا فسر العلم الأصول بالعلم التفصيل بالقواعد، وهذا ليس صحيح، لأن العلم أي علم كان عبارة عن الفن، والفن منذ الفن الدارس في عصر الحاجة صناعة التعبير المعرفة، التعبير الثالث علم عالي، فعبارة عن المسائل. ولذلك يتصور الجهل والعلم بعلم الأصول، مثلا نقول فلان عالم يعني لديه علم الأصول وفلان جاهل، فلا بد أن نفسر علم الأصول بالمسائل والقواعد. أحيانا شخص يعلم بهذه القواعد نسميه عالم بعلم الأصول، وحينا الشخص جاهل بهذه القواعد والمسائل فنسميه جاهل بعلم الأصول. فما لم يتصور العلم والجهل بعلم الأصول فلا بد أن يكون العلم علم الأصول عبارة عن القواعد والمسائل وليس تفصيل القواعد. لذلك الإشكال الأول استخدام كلمة العلم في تعريف علم الأصول، هذا الاستخدام ليس صحيح. والإشكال الثاني استخدام كلمة الممهدة، القواعد الممهدة للاستنباط، وقلنا التمهيد بمعنى الإعداد وإعداد القواعد هو تدوين القواعد للاستنباط. فمن استخدام كلمة الممهدة في هذا التعريف يفهم أن التدوين لغرض الاستنباط إلى الدخل في أصولية الفاعل. وحسب ما انتم تعرفون ان هذا القيد قيد الممهدة اخذ في هذا التعريف لاجل اخراج القواعد الرجالية واللغوية والنحوية الدخيلة في استنباط الحكم الشرعي، لان تلك القواعد الرجالية مثلا في الرجال من روى المشايخ الثلاثة، هم رواية المشايخ الثلاثة تكون موجبا لوثاقة المروي عن ثقافة رجالية، فهذا إلى دخل في استنباط الحكم الشرعي. فلإخراج هذه القواعد ذكر هذا القيد الممثل. صحيح أن هذه القاعدة إلى دخل في استنباط الحكم الشرعي، لكن ما دون يعني في استنباط الحكم الشرعي. فلذلك هذه القواعد الرجاليه واللغويه وما شابه ذلك تكون خارج، مع ان لها دخل في الاستنباط. لاي ذلك ذكر هذا الكيد الممهده. فالممهده ليس بصحيح ذكره في التعريف، ليس يعني يفهم من هذا الكيد ان اصوليه المساله او اصوليه القاعده مربوطه بالتدوين إذا كانت القاعدة مدونة لعلم الأصول لعلم الاستنباط بغرض الاستنباط فالمسألة أصولية وإلا فلا. التمهيد والتدوين بغرض الاستنباط إلى يدفع بأصولية المسألة. والحال أنه هذا الكلام ليس صحيح، أن التدوين متفرع على أصولية المسألة، لا بد أن تكون المسألة أصولية حتى تدون بها المسألة، مو أن التدوين أساس الأصول. فالتدوين متأخر متفرع على أصولية المسألة، المسألة لا بد أن تكون أصولية حتى تدون، لا أنه تدون حتى تكون دون أصولية. لذلك ممهد استخدامها في هذا التعريف ليس صحيح. أي الإشكالات الخارجة عن كلام السيد الشريف؟ هناك إشكالات، لكن السيد الشريف ذكر ثلاث إشكالات، لكن احنا على أساس التنبيه نحن نذكره في كلمة الاستنباط، نعتبر إشكال واحد لكن إلى شقين، وكذلك الإشكال الآخر إلى ترديد له شقين، ذكر السيد الشهيد شق والشق الآخر ما ذكر. الإشكالات الثلاثة اللي ذكرها السيد الشهيد أساسا إشكالين. أما الإشكال الأول كلمة الاستنباط تخدم في هذا التعريف العلم القواعد الممهدة الاستنباط بحكم الشرع، ما المقصود من الاستنباط؟ الاستنتاج، الاستقرار بتعبير آخر، استنتاج الحكم الشرعي من القاعدة الأصولية، استقرار الحكم الشرعي من القاعدة الأصولية. إذا كان هذا هو المعنى فقواعد الفقهية في هذا التعريف، من القواعد الفقهية كذلك تستنتج حكما شرعيا كليا. فنذكر عدة أمثلة من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بذاته، قاعدة فقهية. فبهذه القاعدة تستخرج وتستنتج حكما شرعيا كليا. مثلا نقول في قياس البيع الغرر ما يضمن بصحيحه، هذه الصورة، والكبرى كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالبيع يضمن بفاسده. قاعدة فقهية ثانية، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، الهبة غير معوضة لا يضمن بصحيحه، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فالهبة غير المعوضة لا يضمن بفاسده. فها هنا هذه النتيجة اللي أخذناها في المثال الأول، البيع يضمن بفاسده، نتيجة من هذه الكبرى، كبرى شنو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والنتيجة الثانية في المثال الثاني، الهبة غير معوضة لا يضمن بفاسده، هاي نتيجة مستخرجة مستنتجة من القاعدة الفقهية. فلذلك القواعد الفقهية أحيانا يستنتج منها حكم شرعي كلي، وكذلك إصالة الطهارة كل شيء لتطهر، فممكن أن يستنتج منها حكم شرعي كلي، مثل المتولد من الكلب والغنم، يذكرون بعض الفقهاء في بعض الكتب مشكوك الصحابة إذا هذا المتولد المولود من الكلب والغنم، إذا لا يلحق لا بالكلب ولا بالغنم نشك في طهارته. فهي صغرى صغرى الكياس المولود من الكلب والغنم مشكوك الطهارة، وكل مشروط الطهارة طاهر. فهذا المولود من الكلب والغنم طاهر فحكم كلي مستنتج ومستخرج من هذه القاعدة الفقهية وهي إصالة الطهارة. لذلك إذا كان الاستنباط بمعنى الاستنتاج والإخراج فهذا التعريف القواعد الممهدة للاستنباط الحكم الشرعي من هذه القواعد التي تستخرج منها حكم شرعي كلي تشمل القواعد الفقهية. هذا الشق الأول من الترتيب اللي ذكره الشيخ كاشكال، لكن هذا الشق الاول من الاشكال. والشق الثاني، اذا قلنا الاستنباط ليس بمعنى الاستنتاج والاستخراج حتى يشمل القواعد الفقهيه، الاستنباط بمعنى الاستظهار والاحراز. القواعد الممهده للاستنباط الفقهي الشرعي، القواعد اللي تستظهر منها الحكم الشرعي الكلي، فيستلزم هذا المعنى للاستنباط خروج كثير من المسائل الاصوليه عن علم الاصول، مثل الاصول العمليه، الاصول العمليه الشرعيه والعقليه معا تكون خارج على هذا التعريف. اما الاصول الشرعيه، الاصول الشرعيه عباره عن جعل شرع في ضرب الشرع يعلم الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقع، مثل كل شيء عندك حلال حتى تعلم أنه حرام عليك، أو رفع ما لا يعلمون. فإصالة الوراء الشرعية لها لسانان، لسان الأول مشكوك العلمية في حلال، اللسان الثاني مشكوك العلمية والحرمة مرفوعة، الحرمة ما دام عندك شك في حرمتك فمرفوعة، رفع ما لا يعلمون. هذه الأصول الشرعية تكون خارج، لأن الأصول الشرعية تقع في طريق استنتاج الحكم الشرعي، ولا يكون ولا تكون هذه الاصول محرزه للحكم الشرعي. ففي مثل شرب التسن مشكوك الحرمه، وكلما كان كذلك فهو ليس بحرام. هذه الصغرى لازم حديث الراس وفع ما لا يعلمون، يعني الحكم المجهول مرفوع لازمه هذه الكبرى. كلما كانت ذلك عن مشكول الحرمة مثلا فليس بحرام، فهذا اللازم جعل الكبرى في هذا القياس، والنتيجة شرب السكر ليس بحرام. فهنا حكم شرعي كلي من مصادر هذه الكبرى هي عبارة عن براءة الشرعية، أو بلسان آخر صالة البراءة الشرعية فرض السفن مشكوك الحيلية، وكل مشكوك الحيلية حلال فشرب السفن حلال. فهنا شرب السفن حلال حكم شرعي كلي من مصادر هذه الكبرى اللي هي أصل شرعي. فلذلك الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية تنطبق على مصادر أو مواردها، فتكون خارج عن علم الأصول، لأن علم الأصول عبارة عن القواعد للاستنباط، الاستنباط يعني استظهار، فلا تستظهر الحكم الشرعي من الأصول العملية بل تستنتج. لذلك الأصول العملية الشرعية خارجة عن هذا التعريف. مثال آخر من الاستصحاب وجوب صلاة الجمعة متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، الصغرى والكبرى كل متيقن الحدوث ومشكوك البقاء فهو باق، فوجوب صلاة الجمعة باق في عصر الغيبة. هنا كذلك هذه النتيجة، وجوب صلاة الجمعة باق في عصر الغيبة حكم كلي شرعي مستنتج من الأصل وهو الخطاب كل متيقن الحدوث ومشكوك البقاء وهو باق. لذلك هذا الحكم الشرعي ما استظهر وما استكشف من الأصل، فلذلك الأصل وهو الاستصحاب لا بد أن يكون خارجا من هذا التعريف. وأما الأصول العملية العقلية خارجة، هاي فروج واضحة، لأن بالأصول العملية العقلية تستنتج حكم عقلي، بمثل شرب التتن لا بيان عليه، لو سلمنا بالبراءة العقلية كما هو قول المشهور صفح العقاب بلا بيان، لو سلمنا بالبراءة العقلية فيشكل القياس بهذا الترتيب أن شرب التتن لا بيان عليه وكل ما لا بيان عليه لا حرج في ذلك، لا حرج في سعره عقلا، ولذلك شرب التتن لا حرج في سعره عقلا، فهذا الحكم لا حرج في سعره عقلا حكم عقلي استنتج من هذه الكبرى العقليه. فالحال نحن نقول ماذا؟ ان القواعد الاصوليه لاستنباط الحكم الشرعي، اولا هذا ليس استنباطا بل تطبيقا، تطبيق الكبرى في موارد، وثانيا هاي تطبيق الكبرى العقليه النتيجه نتيجه حكمه فرب السجن لا حرج في فعله عقلا. بهذين السببين الاصول العمليه العقليه تكون خارج من هذا التعريف. فلذلك الاشكال الثالث صار مردد بين الشقين، اما الاستنباط بمعنى الاستنتاج والاستخراج فيشمل القواعد، وأما الاستنباط بمعنى الاستظهار والإعراض فتخرج الأصول العملية الشرعية والعقلية من علم الأصول. فإشكال واحد بشقين، لكن نسيب الشيء ذكر كل واحد إشكال بأنه يشمل القواعد الفقهية، فيشمل القواعد الفقهية على فرض أن يكون الاستنباط بمعنى جنون، بمعنى الاستنتاج والاستخراج، لأنه لا يدخل الأصول العملية هذه الإشكال الثاني على فرض كون الاستنباط بمعنى جنون، بمعنى الاستظهار والإحرام. فلذلك إذا كان الاستنباط بمعنى الإحرام والاستظهار فلا يبقى في العلم الأصول إلا الملازمات العقلية، لأن بالملازمات العقلية يحصل العلم الوجداني بالنسبة للمعقول الشرعي الكلي ومباحث الحجج، حجية الظهور، حجية الخبر الواحد، وحجية الإجماع، حجية الشرع، هذه المباحث تبقى في ضمن هذا التعريف. هذا الإشكال الثالث كان إلى شقين، وأما الإشكال الرابع، الإشكال الرابع لما نقول العلم بالقواعد الممهلة لاستنباط الحكم الشرعي، القواعد الأصولية تستنبط هاي القواعد الأصولية تستنبط منها الحكم الشرعي بدون الحاجة قاعدة أخرى. إذا كان هذا قيدا للقاعدة الأصولية، أما القاعدة الأصولية هي جنون، القاعدة اللي يستنبط منها حكم شرعي يستنبط منها يعني لحالها بدون الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى. هكذا المعنى يعني قاعدة أصولية إلى ميزة، هاي ميزتها أنه بحيث لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى في استنباط الحكم الشرعي. فحينئذ تخرج كثير من المسائل منها مباحث الألفاظ، الأمر ظاهر بالوجود، هذا بنفسه هذه المسألة الأصولية يستنبط منها الحكم الشرعي، لا نحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. كيرو حجية الظهور، الظهور حجية، فلذلك نحن نحتاج إلى قياسين. نقول الأمر ظاهر في الوجود، وبعد الكبرى هذه القاعدة الأصولية الأخرى، وكل ظاهر يجب العمل، نتيجة الحجية هذا يجب العمل به، فالأمر يجب العمل به، هذه النتيجة لما نأخذها نستخدمها في قياس آخر لاستنباط الحكم الشرعي. فنقول أقيم الصلاة أمر وكل أمر يجب العمل به، فأقيم الصلاة يجب العمل به، هذا حكم شرعي استنبط من قاعدتين، أولا الأمر ظاهر في الوجود، وثانيا حجية الظهور، فلذلك احتجنا إلى قياسه. فإذا قلنا القاعدة الأصولية هي التي يستنبط منها جعل عاقلين الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى، فتستلزم خروج مباحث الألفاظ، هاي شق من الإشكال ما ذكرت كل شيء. وأما إذا قلنا لا هذا مو معتبر، إقلالية القاعدة في استنباط الحكم الشرعي مو معتبر، وهنا هذا التعريف يشمل المسائل اللغوية والرجالية والنحوية كلها إلى دخل. فمثلا في اللغة إذا كانت كلمة الصعيد للتراب الخالص، فكلمة الصعيد للتراب الخالص هذا يؤدي إلى ظهور الصعيد في هذا المعنى، صحيح؟ ولكن استنباط الحكم الشرعي من وجوب التيمم على التراب هذا متوقف على انضمام قاعدة أخرى وهي حجية الظهور. وعلى كل هذا المسألة اللغوية صار إلى داخل بالاستنباط ولو بالواقع، واقع جنب قاعدة أخرى القاعدة الأصولية حجية الظهور. أو مثلا لما يخبر الرجالي عن وثاقة فلان، هاي وثاقة فلان يستنتج منه الحكم الشرعي لكن بقاعدة أخرى هي حجية الخبر الثقة، الخبر الثقة حجة مع انضمام هذه القاعدة إلى وثاقة الراوي الثابت لقول الرجالي تستنتج حكما شرعيا، فإلى جهل. وقلنا مو معتبر الاستنباط بنحو الاستقلال من القاعدة، فإذا مو معتبر لذلك كل هذه المسائل اللغوية والمسائل الرجالية اللي لها جهل في استنباط الحكم الشرعي تدخل في هذا التعريف. وصار أربع إشكالات، الإشكال الثالث إلى شتين، والإشكال الرابع إلى شتين، لكن من الإشكال الرابع ذكر في شخص واحد عدد مليك ثالث بشقين، لكن الشتين ذكر في الشيء. أما الرابع إشكال الرابع على حسابنا، لأن احنا اولا تشكلنا على استخدام كلمة العز، وثانيا على استخدام كلمة الممثل. هاي الاشكال نخلوه على الجلب، هذا كان ثالث عن الكتاب. اللي موجود في الكتاب هو الاشكال الثالث على حساب، هذا الاشكال الثالث على حساب منه، يعني الى شقين على شخص، هذا التعريف يشمل القواعد الكثيرة، وعلى شخص الآخر تخرج الأصول العملية الشرعية والعقلية عن التعريف. وأما الإشكال الرابع على حساب، في شقين، شق واحد، ونحن قلنا هذا الإشكال إلى شقين، على شق تخرج مباحث الفاظ، وعلى شق آخر تدخل القواعد أو المسائل اللغوية والنحوية والرجالية وما كان. هذه هي الإشكالات الواردة على هذا التعريف، ولذلك المتأثرون من الأصوليون وقعوا في حيث وبيس شديد في الإجابة على الإشكالات، عقدوا بابا مستقلا لفصولية المسألة، ما هي الميزة والخصوصية التي نميز بها القاعدة الأصولية عن بقية القواعد الفقهية والنحوية والمنطقية وما شابه ذلك، ما هي هذه الميزة؟ فكل واحد إلى مهرب للخروج من هذه الإشكالات. أرفع علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط الفقه الشرعي المقدمون تبع على هذا التعريف، أولا لأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أنما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسده، وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة. وقلنا هذا على فرض أن الاستنباط إذا كان بمعنى الإحراز والاستظهار فتخرج الأصول العملية لأنها ليست أدلة محرزة فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخول هذه المسائل في استنباط الحكم، وكذلك المسائل الرجالية والنحوية كمان إلى جهة في الاستنباط ولو بواسطة قاعدة أصولية أخرى. فلذلك لا بد من الإجابة على هذه الإشكالات، وإن شاء الله في الدرس الأحد صلى الله عليه وسلم.